وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط في من أراد مسح العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة قياسا على مسح الخفين؟ هذه المسألة يقول بها طائفة من العلماء كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ونصوا عليه، وإن كان الصحيح والأقوى أنه لا تشترط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يقل في المسح على العمامة ما قاله في المسح على الخفين، ولذلك يقوى أن العمامة تخالف الخفين ولا تشترط لها الطهارة. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخرج من الخلاف ويلبسها على طهارة، خاصة وأن الصلاة أمرها عظيم والطهارة شرط لصحتها، فيستبرئ المسلم لدينه، لكن كونه إلزاما وحكم بعدم صحة مسحه فهذا يحتاج إلى دليل صريح، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.